يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا في أكاديمية زاد في مادة التربية الإسلامية وفي مقرر أعمال القلوب، وحلقة اليوم إن شاء الله عن عمل عظيم من أعمال القلوب التي يحسن بالمسلم أن يعتني بهذا العمل وأن يراعي حق الله عز وجل فيه، والمقصود بذلك هو الصبر، الصبر الذي هو نصف الإيمان، فالإيمان نصف صبر ونصف شكر. والإنسان الذي يحقق هذا العمل القلبي العظيم وهو الصبر في حياته لا شك أنه يحقق جزءا كبيرا من الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. ولذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا جسد لمن لا رأس له، لا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له، يعني لن يكتمل إيمان الإنسان إلا بالصبر. الصبر المقصود به هو حبس النفس، حبس النفس عن المحاب التي تخالف أمر الله عز في علاه، وحبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس على الرضا بأقدار الله عز في علاه، هذا هو المقصود. وأعظم ما يكون في الصبر هو التسليم، التسليم لله في كل الأمور وفي كل الأحوال، والرضا بشرع الله وبأمر الله وبما جاء عن الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرضا بأقدار الله، هذه كلها يجمعها الصبر الذي هو هذه العبادة القلبية العظيمة. الصبر يكون على ثلاثة أنواع: صبر على أوامر الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. إذا تحققت هذه الأمور في الإنسان، أن يصبر على أوامر الله، على ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يصبر في أداء هذه الطاعات وهذه العبادات ويؤديها وهو منشرح الصدر قابل لها وهو راض بهذه العبادة وهو مقبل على الله عز وجل فيها، مسارع منافس مسابق، فقد حقق هذا الجزء العظيم من هذه العبادة، وهو جزء الصبر على عبادة الله والصبر على طاعة الله وعلى أوامر الله عز في علا. النوع الثاني هو الصبر عن محارم الله، الصبر عن محارم الله هو يصبر عن المعصية حتى ولو كانت محببة إلى النفس، حتى ولو دفعت هذه النفس الأمارة بالسوء، دفعت الإنسان للوقوع في هذه المعصية، فإن المؤمن الموفق المسدد الذي يصبر عن محارم الله هو الذي يبتعد عن هذه المعصية، لأنه يمتثل لأمر الله ويبتعد عن محارم الله. والشهوات والمغريات في هذه الدنيا كثيرة، فلكن المسلم الذي يعرف حق الله عز وجل ويحقق الإيمان في قلبه بامتثاله لهذه العبادة القلبية وهو الصبر، فإنه يبتعد عن هذه المحارم أيا كانت، ولو شعر ولو ظن أن فيها الخير له، لكن لامتثاله لأمر الله يجتنب هذه المحارم صبرا عنها طاعة لله عز في علا. الأمر الثالث وهو الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله، فالدنيا طبعت على كدر، والإنسان مخلوق في هذه الدنيا في عناء ومشقة في كل حياته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا بد من العناء، لا بد من التعب في هذه الحياة. فالإنسان يتعامل مع هذه المصائب التي في الدنيا والتي لا بد أن تحصل يقينا، هذا من أقدار الله عز وجل. ولو لم يكن إلا أن الإنسان يبتلى بالمرض أو يبتلى بمصائب أخرى من فقر وغيره، فلا بد يعني أن يعترض الإنسان في حياته شيء من أقدار الله عز وجل، فيتعامل مع هذه الأقدار بهذه العبادة القلبية العظيمة وهي عبادة الصبر. الصبر أيها الأحبة لا بد من تحققه في قلب العبد ليكتمل الإيمان عنده، وكما قلنا أن الإيمان جزء صبر وجزء شكر، ولهذا أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصابرين، لكن هو تربية لنا من بعده صلوات ربي وسلامه عليه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليست القضية صبر فقط، إنما صبر ومصابرة، يعني فيها مجاهدة زيادة عمل، أن الإنسان يصبر ويصابر ويرابط، ثم بعد ذلك يعني يحقق التقوى، لأنه هو سبيل الفلاح. ختم الله عز وجل الآية بقوله: لعلكم تفلحون. أيضا الله عز وجل يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه الأوامر التي جاءت في كتاب ربنا تدل على يعني هذه العبادة العظيمة الجليلة الكبيرة التي من حققها حقق جزءا كبيرا من الإيمان في قلبه. الله عز وجل ذكر الصبر في آيات كثيرة في القرآن وصلت إلى 100 ثناء وذكرا لها في معرض العبادات وفي معرض مقابلة العدو وغيرها من المواقف العظيمة التي تحتاج إلى صبر. فالله عز وجل ذكر الصبر كثيرا في كتابه الكريم، وتكررت كلمات الصبر في القرآن للدلالة على أهمية هذا الأمر وأثره في حياة المؤمن. فالله عز وجل أثنى في كتابه الكريم على الصابرين، الصابرين والصادقين، وأيضا قال: والصابرين في البأساء والضراء. فثناء الله عز وجل على أهل الصبر يدل على فضيلته وعلى أنه عبادة عظيمة يحبها الله عز في علاه. أيضا الله عز وجل يحب الصابرين، وذكر ونص الله عز وجل على ذلك في كتابه الكريم بقوله: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فالذي يحقق الصبر هو يسعى إلى محبة الله له. إذا تحقق الصبر في قلب الإنسان في هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها: الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله، فإن الإنسان إذا حقق هذه الأمور الثلاثة فبإذن الله أنه ينال الشرف العظيم بمحبة الله له، والله يحب الصابرين. أيضا الله عز وجل ذكر في كتابه أنه مع الصابرين، أنه مع الصابرين. والله عز وجل يقول في كتابه وفي محكم التنزيل: واصبروا إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. فالإنسان إذا حقق الصبر فيشعر بمعية الله له، أن الله عز وجل معه يسدده ويؤيده ويعينه ويبارك في عمله ويثبت قلبه بسبب تحقق هذه العبادة القلبية العظيمة وهي عبادة الصبر. أيضا الإنسان إذا حقق هذه العبادة فاز بأعظم مطلوب يناله الإنسان وهي الجنة إذا تحقق الصبر في قلبه. ولهذا الملائكة عندما يدخلون على أهل الجنة ويسلمون عليهم وصف الله عز وجل ذلك اليوم، هذه الحالة التي نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل ذلك الموقف، تقول الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه يعني مزايا ومناقب عظيمة لمن تحقق الصبر في قلبه وامتثل لهذه العبادة القلبية العظيمة التي هي من أجل وأعظم العبادات. ونواصل إن شاء الله بقية الحديث عن هذه العبادة بعد الفاصل. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن أهمية الصبر في حياة المسلم، وأنه يرتبط بكل حياته في العبادات والطاعات وأيضا في اجتناب المحرمات وفي الصبر على أقدار الله عز وجل التي يبتلى بها العبد في حياته. الصبر أيها الأحبة لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان إلا به، ولا يمكن أن يسير على هذا الطريق إلى الفوز العظيم والنجاة يوم القيامة إلا بتحقق الصبر في حياته. ولهذا كما ذكرنا قبل الفاصل أن الصبر هو نصف الإيمان، هو نصف الإيمان، وكما قال علي رضي الله عنه أنه بمنزلة الرأس من الجسد. لماذا؟ لأن الصبر يتعلق أولا في نوعه الأول، الصبر على طاعة الله، هذا يتعلق بكل العبادات، كل ما يقربك من الله عز وجل يحتاج إلى صبر، من أعلى العبادات كالصلاة وغيرها تحتاج إلى صبر، القيام إلى صلاة الفجر يحتاج إلى صبر، المحافظة على الصف الأول وتكبيرة الإحرام يحتاج إلى صبر، الصوم يحتاج إلى صبر، الذكر يحتاج إلى صبر، التفرغ للعبادة وطلب العلم يحتاج إلى صبر. كل هذه الأمور إذا لم يتحقق الصبر في حياة المسلم فإنه لن يفلح، لأنه لا يمكن أن يقبل على هذه الأمور إلا إذا تحقق الصبر في حياته. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا النوع الأول وهو الصبر على طاعة الله وعلى العلم وعلى الدعوة وعلى الفرائض وعلى أداء النوافل، يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأخذ ذلك من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا العمل، هذه العبادة، هذه الطاعة، هذا الإقبال على الله، هذا الذكر، طلب العلم وغيرها من الأمور كلها تحتاج إلى صبر. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة مبين هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني الأمر يحتاج إلى صبر، لأن الإنسان إذا انشغل بهذه الأمور ولم يصبر عليها فإنه يفرط في الأمانة التي جعلها الله عز وجل في عنقه. أيضا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده واصطبر لعبادته. يعني العبادة فيها أمر وأيضا فيها صبر لابد، والله عز وجل يقول واصطبر لعبادته، هنا لم يقل اصبر وإنما قال اصطبر، ففيها زيادة حروف وزيادة مبنى، وكما يقول علماء اللغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ففيها قوة أكثر من الصبر، الاصطبار فيه قوة أكثر من الصبر. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. أيضا يقول الله عز وجل في جانب أمر الأهل والاصطبار على هذا الأمر، يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيضا هنا جاءت كلمة واصطبر لعظم الأمر، لعظم الأمر في العبادة، لعظم الأمر في حث الأهل على دين الله عز وجل والمصابرة والمجاهدة مع الأبناء والزوجة في البيت، فهذا الأمر يحتاج إلى صبر، وإلا لفرط الإنسان في الأمانة التي في عنقه. ولهذا قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالأمر يحتاج إلى صبر، ولهذا لما جاء موسى إلى الخضر وطلب مرافقته قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهنا ذكره الخضر بعدم الصبر، لأن الإنسان قد يضعف للشيء الذي لا يعرفه أو ليس عنده معرفة سابقة به. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا فيه دلالة عظيمة جدا على أن، يعني استنبط العلماء وأخذ العلماء منه، أن العلم يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر، ومرافقة العلماء تحتاج إلى صبر كما رافق موسى الخضر. ولا شك أن موسى أفضل من الخضر، لكن هذا فيه تربية لنا، وهي من دلالات القرآن العظيمة. أيضا في سير الإنسان إلى الله عز وجل يحتاج إلى صبر عن المعاصي، صبر عن المعاصي وهو النوع الثاني من أنواع الصبر. هذه الدنيا فيها الكثير من الشهوات والشبهات التي تعرض للإنسان وفتن كثيرة جدا، فيحتاج معها إلى صبر، يحتاج معها إلى صبر. قد تزين المعاصي للإنسان، يزين الشيطان المعاصي للإنسان، فكيف يبتعد عنها وكيف يحفظ نفسه منها إلا بالصبر، الصبر أمام الفتن التي تعرض للإنسان في حياته كلها. وهذا أمر عظيم جدا، وذكر العلماء في قصة يوسف عليه السلام وصبره في هذه الفتنة التي تعرض لها مع امرأة العزيز، فيوسف عليه السلام تذكر أمر الله عز وجل ورجع إلى نفسه وصبر عن هذه الشهوة العارضة، فرفع الله عز وجل ذكره وخلد قصته في سورة كاملة في كتابه الكريم. أيضا من الأشياء العظيمة جدا التي يجب أن يعتني بها الإنسان في سيره إلى الله عز وجل حتى يكون على هدى وعلى بينة في دين الله، الصبر أيضا على أقدار الله، لأن عدم الصبر يعني التسخط والجزع وعدم الرضا عن الله عز وجل، وهذا أمر خطير جدا إذا وقع فيه الإنسان. فلا بد أن يصبر على أقدار الله، وأن يعرف أن الله عز وجل رحيم بعباده، وإذا ابتلى العبد فإنما يبتليه ليكفر عنه من الخطايا أو ليرفع درجته في الجنة. فالله عز وجل يريد بنا الخير وهو أرحم بنا من أنفسنا، وهو أرحم بنا من أنفسنا. والله عز وجل أعطانا ما يعيننا على الصبر، وهذه نعمة من الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان سائرا في سفر فجاءه خبر موت أخيه، فنزل عن دابته وصلى ركعتين، وقال بعد ذلك تلا قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين، بشر الصابرين، بشارة لهم إذا ابتلاهم الله عز وجل، فإن لهم بشارة من الله إذا تحقق الصبر في قلبه ورضي بما قسم الله له، رضي بما قسم الله له ورضي بأقدار الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، في المصيبة لا يتجزع ولا يتسخط، وإنما مباشرة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة عظيمة جدا، إنا لله يعني نحن من خلق الله، هو الذي خلقنا وهو الذي له الأمر والتدبير في حياتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، سنعود إلى الله عز وجل وسيجازينا على صبرنا هذا. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل جعل لهم الصلوات الثناء عليهم والرحمة وزادهم أيضا الهداية. ولذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية يقول: نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان يعني الجزاءان لهذا الصبر، الثناء من الله عز وجل الصلوات والرحمة، والعلاوة وهي أن يكون من المهتدين. أيضا أن يمتثل الإنسان لأمر الله عز وجل ويسلم بقضاء الله وقدره، كما حصل مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عندما توفي أبو سلمة، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فلما مات أبو سلمة أرادت أن تقول هذا الحديث فتذكرت، قالت: ومن خير من أبي سلمة، زوجها وحبيبها وهو وحيدها وهو الذي هاجرت معه من مكة إلى المدينة، ما عندها أحد غيره. فتذكرت ثم رجعت وامتثلت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها، فأخلفها الله بخير من ملء الأرض من أبي سلمة وهو حبيبنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف عند هذا الحديث ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية، قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد توقفنا قبل الفاصل عند فضيلة الصبر على أقدار الله عز وجل، وذكرنا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وذلك الموقف العظيم عندما توفي أبو سلمة، وذكرت هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قاله آجره الله عز وجل وعوضه عن مصيبته خيرا، فعوضها الله عز وجل بامتثالها لهذا الأمر وقولها لهذا الذكر العظيم الذي جاء على لسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. عندما يصاب الإنسان بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. هذه المزية وهذه الفضيلة ليست خاصة لأم سلمة، بل لكل مسلم يحرص على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق هذه العبادة ويمتلئ قلبه من هذه العبادة القلبية العظيمة، وهي عبادة الصبر الذي هو فيه التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، فيجني الإنسان بذلك ثمرات عظيمة لا يعلمها إلا الله. من أعظم هذه الثمرات أن الإنسان عندما يتحقق في قلبه الصبر أنه ينال الخير العظيم والعميم والواسع الذي لا يعلمه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالذي يتحقق فيه الصبر وينال هذا الأمر ويمتلئ قلبه منه، فإنه قد أعطي عطاء وخيرا عظيما وعميما، كما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا مضاعفة الأجور والحسنات وكثرتها التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا اللفظ يدل على أن الأمر عظيم والأجر وفير جدا، لم يحدده الله عز وجل بحدد ولا بعدد معين، وإنما قال بغير حساب، والله عز وجل تكفل بالأجر للصابرين. وإذا كان الأمر بيد الله عز وجل فهنيئا لمن كان أمره وعلق قلبه بما عند الله عز في علا. ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله في هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يقول: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم، بل يغرف لهم غرفا. الله أكبر. من الحسنات التي ينالونها ليست بالوزن ولا بالكيل، وإنما كأنهم يغرف لهم غرفا يوم القيامة من الحسنات، تحقيقا لقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا الصبر نور للإنسان في هذه الدنيا، يجعل الإنسان يتعامل مع ربه عز في علاه، يتعامل مع العبادات، يتعامل مع أقدار الله عز وجل بنور من الله، بنور من الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر ضياء، يضيء للإنسان حياته في تعامله مع ربه، يضيء للإنسان حياته، يعرف أن الطاعة تحتاج إلى صبر، أن المعصية تحتاج إلى صبر، أن الأقدار التي يصاب بها الإنسان تحتاج إلى صبر. فالإنسان يكون له نور في قلبه وضياء في وجهه في تعامله مع هذه الأمور، مع هذه العبادات، مع هذه الفتن التي تمحص الإنسان، مع أقدار الله عز وجل، فإنه يكون له هذا الضياء وهذا النور الذي هو خير عظيم من الله، نعمة من الله يعطاها الإنسان. وكما قيل أو كما ذكرنا قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أيضا الصبر وسيلة للفوز والنجاح والفلاح، الذي يستصحب الصبر معه في حياته فإنه هو الذي يكون في المقدمة دائما، هو الذي يحصل الفوز والنجاح في هذه الدنيا، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. أما العجل السريع الملول فإنه لا يتحقق له فيه هذا الأمر. فالإنسان الذي دائما يتحقق فيه فضيلة الصبر وخلق الصبر، فهذا هو من من من من من أسباب النجاح في حياته، أن يكون عنده هذا الخلق العظيم. ولهذا يعني الشاعر يقول: قل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر، إلا فاز بالظفر. واستصحب الصبر معه في كل حياته، في كل أموره، سواء في أمور دينه أو في أمور دنياه. ويقول الشاعر أيضا: لأستسهلن المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني حتى أو أدرك المنى، أو هنا بمعنى إلى أن، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، فمن قادت الآمال إلا لصابري. هي التي تنقاد له بإذن الله الأمور، سواء أمور الدنيا وأمور الآخرة، تسهل عليه إذا كان من أهل الصبر والثبات على دين الله عز في علا. ولهذا الله عز وجل أمر به وحث عليه، بل بالغ في الحث عليه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، في زيادة في الصبر، ورابطوا في الثبات، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه فضائل عظيمة يعني ينالها الإنسان إذا تحققت فيه يعني هذه العبادة العظيمة، ليس في أمور الدين فقط، حتى في أمور الدنيا. أيضا الإنسان إذا تحقق فيه الصبر ينال محبة الله عز وجل، الله عز وجل يحب الصابرين، الله عز وجل يحب الصابرين وذكر هذا في كتابه الكريم، فهنيئا لمن تحققت فيه هذه العبادة العظيمة. أيضا الإنسان في حياته يحتاج إلى هذا الصبر ليدافع الشرور التي قد تعترض طريقه إلى الله عز وجل. الشيطان لا يترك الإنسان، فهو أقسم أمام ربنا عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يعترض طريقنا إلى الله عز وجل، فنحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة ومرابطة حتى ننال هذا الخير العظيم. الله عز وجل يقول في الصورة العظيمة التي ذكر الشافعي أنه لو ينزل الله عز وجل إلا هذه الصورة لكفت العباد والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر منزلة ومرتبة عالية جدا، أن الإنسان يصبر ويرابط على الصبر، وأيضا يوصي غيره بهذا الصبر لأنه يدله على الخير العظيم الذي يوصله إلى ربه في أقصر طريق. الصبر أيها الأحبة خلق عظيم، خلق قويم، والإنسان يستطيع بإذن الله حتى لو كان يعني عنده ضعف في هذا الأمر، يستطيع بتصبره واستعانته بالله عز وجل أن ينال هذا الخلق وأن يتحقق في قلبه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذا ابتلي الإنسان بمصيبة فهو يتذكر ما عند الله عز وجل، يتذكر الرضا عن الله عز وجل، يتذكر أن هذا الأمر مقدر عليه، فهو يتصبر فيصبره الله عز وجل، فيصبره الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني مستعينا بالله. اصبر وما صبرك إلا بالله، أي مستعينا بالله في هذا الصبر. وهذا الصبر صعب في بدايته لكن نهايته عظيمة وقويمة وجليلة. ولهذا يقول الشاعر: الصبر مر مثل اسمه، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فاللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم حقق هذه العبادة في قلوبنا وأعنا على أمور ديننا ودنيانا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.